لكنهم يستعملون الحكمة في هذا الجهاد ويرومون الوصول إلى الغاية، فإذا رأوا أن الدعوة تستوجب التأخر في بعض الأمور تأخروا، وإذا رأوا أن الدعوة تقتضي اللين في بعض الأحوال استعملوه، لأنهم يريدون الوصول إلى غاية معينة، والوسيلة حسب ما تقتضيه الحال. ثم قال الله تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وفي الآية من الأسماء والصفات ما سبق في التي قبلها، وزيادة أن الله تعالى يكون محبوبا. الآية السابعة قوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه الآية في سورة الصف. نعم، في الآية من الأسماء والصفات ما سبق في التي قبلها، يعني إثبات صفة الألوهية من لفظ الجلالة، وإثبات صفة المحبة. أي نعم، كما في الآيات التي قبلها مثل هذا. نعم، وزيادة هنا أن الله تعالى يكون محبوبا، يحبهم ويحبونه. نعم. قال: هذه الآية في سورة الصف، وسورة الصف في الحقيقة هي سورة الجهاد، لأن الله تعالى بدأها بالثناء على المقاتلين في سبيله، ثم دعا إلى الجهاد في آخرها، ثم ذكر بين ذلك أن الله سيظهر دينه على كل الأديان ولو كره المشركون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، لا يتقدم أحد على أحد ولا يتأخر حتى في الجهاد، والصلاة جهاد مصغر. أي والله، هذا الكلام ينبغي أن نقف عنده كثيرا، خاصة يعني في وضع صفوفنا في المسجد النبوي، تجد المتقدم والمتأخر والصف المنقطع وغير ذلك. والحقيقة أنه إذا أردت أن تعرف أحوال المسلمين واتفاقهم فانظر إلى صفوفهم في الصلاة، فإن كانت يعني كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يحاذون المناكب والأقدام ويصفون كما تصف الملائكة عند الله، فهذا دليل على ائتلاف قلوبهم. أما إذا كانوا مختلفين فهذا دليل على ائتلاف قلوبهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لهذا الشيخ ركز عليها، قال: والصلاة جهاد مصغر. نعم، فيها قائد يجب اتباعه وهو الإمام. نعم، فيها قائد يجب اتباعه، فإن لم تتبع فإن لم تتبعه بطلت صلاته. إلا في الزيادة، لو نسي الإمام وزاد ركعة على الصلاة ونبه فلم يرجع، فالمأموم لا يتبعه ولا يفارقه. وهذا فيه معنى في السر، يعني إذا أخطأ الإمام الأعظم ولي أمر المسلمين في شيء لا نطيعه في المعصية، ولكن لا نفارقه، لا يستوجب هذا خلع اليد من الطاعة. ولهذا شوف في الصلاة كيف يفعلون، لا يتبعون الإمام فيما زاد وينتظرونه حتى يعود، فإذا عاد يعني أكمل الصلاة وسلم بهم وسلموا معه. فهذا فيه يعني تعويد على السمع والطاعة. نعم، حتى في الصلاة. نعم. قال: والصلاة جهاد مصغر، فيها قائد يجب اتباعه، فإن لم تتبعه بطلت صلاتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والإمام إذا يعني لم تتبعه في المعروف ولم تلزم جماعة المسلمين ومت، تكون ميتتك ميتة جاهلية. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ وش المناسبة بين الذي يرفع رأسه قبل الإمام، أي نعم، وبين رأس الحمار؟ يعني بين عقوبة من يرفع رأسه قبل الإمام ويسابق الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. لماذا خص تحويل رأسه برأس الحمار؟ ما هي المناسبة؟ الحمار بليد. أي نعم، وهذا الذي لا يتبع القائد، لا يسمع ولا يطيع، هو بليد. فالحمار يعني دائما بالعصا. أي نعم. نعم. قال: والصف في الصلاة نظير الصف في الجهاد، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يصفهم في الجهاد كما يصفهم في الصلاة، كأنهم بنيان، والبنيان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يشد بعضه بعضا، يتماسك بعضه ببعض، ولهذا قال كأنهم بنيان مرصوص، فليس كالمفرق كالمفرق فليس كالمفرق. نعم. فالمرصوص ليس البنيان المرصوص مثل البنيان المفرق. نعم. فالمرصوص أشد تماسكا. فهؤلاء الذين علق الله المحبة لهم بأعمالهم لهم عدة صفات. أولا يقاتلون فلا يركنون إلى الخلود والخمور والكسل والجمود الذي يضعف الدين والدنيا. ثانيا الإخلاص لقوله في سبيله. ثالثا يشد بعضهم بعضا لقوله صفا. رابعا أنهم كالبنيان والبنيان حصن منيع. خامسا لا يتخللهم ما يمزقهم لقوله مرصوص. هذه خمس صفات علق الله المحبة لهؤلاء عليها. أي نعم. هذا الحديث الثاني نعم يشد بعضه بعضا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين. نعم. مثل المؤمن المؤمن كأنهم بنيان أو نعم يشد بعضه بعضا. قال لما رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. يعني هكذا يشد بعضه بعضا. نعم. قال الآية: وفي الآية من الأسماء والصفات ما سبق في التي قبلها. يعني إثبات صفة الألوهية وإثبات صفة المحبة أن الله يحب. نعم. يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. نعم. فيها صفة الألوهية من قوله الله، الله ذو الألوهية على خلقه أجمعين. وفيها صفة أن الله يحب، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. نعم. الآية الثامنة قوله: وهو الغفور الودود. الغفور الشاهد الودود. نعم. الغفور الساتر لذنوب عباده المتجاوز عنها. الودود المأخوذ من الود وهو خالص المحبة. ولهذا صارت الآية هي الآية الثامنة من آيات إثبات المحبة. نعم. مأخوذ من الود وهو خالص المحبة، وهي بمعنى واد وبمعنى واد واد. نعم. نعم. وهي بمعنى واد وبمعنى مودود لأنه عز وجل محب ومحبوب. نعم. كما قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالله عز وجل واد ومودود، واد لأوليائه وأولياؤه يودونه ويحبونه. نعم. يودونه يحبونه، يحبون الوصول إليه. نعم. يحبون الوصول إليه وإلى جنته ورضوانه، ويحبون النظر إلى وجهه الكريم يوم القيامة. نعم. وفي الآية اسمان من أسماء الله الغفور والودود، وصفتان المغفرة والود. نعم. لأن الأسماء تدل على صفات ليست أعلام محضة. أسماء الله عز وجل أسماء حسنى تدل على صفات الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فالغفور اسم من أسماء الله يصح أن نطلقه على الله عز وجل لأنه حسن وورد النص فيه، فتقول عبد الغفور عبد الودود. ومن كل اسم يشتق صفة مطلقة، إن الله يتصف بالمغفرة ويتصف بالود. نعم. وأتمنى لو أن المؤلف أضاف آية تاسعة في المحبة وهي الخلة لقوله تعالى: واتخذ. هل يقول أتمنى الشيخ ابن عثيمين؟ لو أن المؤلف يعني شيخ الإسلام ابن تيمية أضاف آية تاسعة في المحبة وهي الخلة. نعم. لقوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخليل هو من كان في أعلى المحبة، فالخلة أعلى أنواع المحبة، لأن الخليل هو الذي وصل حبه إلى سويداء القلب وتخلل مجاري عروقه، وليس فوق الخلة شيء من أنواع المحبة أبدا. يقول الشاعر لمعشوقته: قد تخللت مسلك الروح مني، قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. لكن هذا ما يصلح، أقول هذا ما يصلح، هذا يدل على عشق فاسد، هذا يدل على عشق فاسد، فاسد في نوعين: إما فاسد في التصور نفسه، وإما فاسد في المتصور. فالعاشق من حيث العشق من حيث هو فساد، لأنه ينطوي على فساد في الإرادة، يريد ما لا يصلح بسبب تصوره الفاسد، أو يعني فساد في المتصور نفسه. أي نعم، فساد في العاشق نفسه وفساد في المعشوق. ولهذا لا يطلق العشق على الله، بخلاف ما يفعله الصوفية، أو يفعله يعني يزعم أنه عاشق لله. الله ما يطلق عليه هذا الوصف، لأن هذا الوصف وصف فساد. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحب أصحابه كلهم، لكن ما اتخذ واحدا منهم خليلا أبدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. إذن أبو بكر هو أحب الناس إليه. لاتخذت أبا بكر خليلا. خليلا، نعم، هذا قال رواه البخاري ومسلم. إذن أبو بكر هو أحب الناس إليه، لكن لم يصل إلى درجة الخلة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتخذ أحدا خليلا، لكن أخوة الإسلام ومودته. يعني المقصود أن قلب الرسول صلى الله عليه وسلم امتلأ بخلته لله، فليس فيها مجال لأحد. أي نعم، وهو خليل الله وحبيبه، وكما وإبراهيم خليل الله، نعم، ورسوله: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. رواه مسلم عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: الذهبي الأمير الكبير أبو الهيثم خالد، أي هذا في القصر، في ترجمة القصر سيأتي. نعم. قال: وأما الخلة فهي بينه وبين ربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة لا نعلم أنها ثبتت لأحد من البشر إلا لاثنين، هما إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، لقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم. الخلة يعني إن الله اتخذ من خلقه خليلا ما ثبتت إلا لاثنين، إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. نعم. إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم. وهذه الخلة صفة من صفات الله عز وجل، لأنها أعلى أنواع المحبة، وهي توقيفية. يعني هذه الخلة، يعني الخلة مثل المحبة، فالله يحب، يحبه المخلوق، وهو يحب هذا المخلوق إذا كان وليا صالحا، فمن الطرفين. فالخلة أيضا من الطرفين، فالخلة التي هي صفة من صفات الله عز وجل، نعم، هو كونه خليلا لإبراهيم وخليلا لمحمد عليه الصلاة والسلام، فهي صفة بهذا الاعتبار. نعم. قال: فلا يجوز أن نثبت لأحد من البشر أنه خليل إلا بدليل، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا هذين الرسولين الكريمين فهما خليلان لله عز وجل. وهذه الآية واتخذ الله إبراهيم خليلا هي التي استشهد بها من قتل الجعد بن درهم رأس المعطلة الجهمية. أول ما أنكر قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فقتله خالد بن عبد الله القسري رحمه الله. حيث خرج به موسى. قال الذهبي خالد بن عبد الله القسري الأمير الكبير أبو الهيثم خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد بن كرز البجلي القسري الدمشقي أمير العراقين لهشام، وولي قبل ذلك مكة للوليد بن عبد الملك ثم لسليمان بن عبد الملك، وكان جوادا ممدحا عالي الرتبة من نبلاء الرجال، لكن فيه نصب معروف هذا قول الذهبي. قال عبد الله بن أحمد سمعت ابن معين يقول خالد بن عبد الله القشري رجل سوء يقع في علي. إذا ثبت نعم، انظر السير. نعم يعني خالد بن عبد الله القشري فعل فعلا شكره أهل السنة عليه، قتل الجعد بن درهم لأنه أول من تكلم في التعطيل في تعطيل صفات الله عز وجل. نعم انظر القصة حيث خرج به موثقا، خرج بالجعد موثقا في يوم عيد يعني مكلبش. جزاه الله خير، أكثر الله من أمثاله. في يوم عيد الأضحى وخطب الناس وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبحه. أي نعم ثم نزل فذبحه، ذكرها البخاري في خلق أفعال العباد، ذكر هذه القصة برقم 12، والدارمي في الرد على الجهمية، وقوى إسنادها الألباني في مختصر العلو، وانظر مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم جزء الثالث صفحة 1071. نعم قال ابن القيم في ذلك، ويقول ابن القيم في ذلك ولأجل إذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان يوم عيد الأضحى. نعم إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. أين فلدينا الآن محبة وود وخلة، فالمحبة والود مطلقة والخلة خاصة بإبراهيم ومحمد. يعني المحبة والود مطلقة لكل ولي، أيضا ليست مطلقة يعني للمسلم والكافر، لا هي للمسلمين لأولياء الله المحبة والمودة، لأن الله لا يحب الكافرين ولا يود الكافرين سبحانه وتعالى، لا يودهم، إنما هي خاصة بالمسلمين. وقال مطلقة من حيث أنها مطلقة لجميع المسلمين على مراتبهم، كل حسب مرتبته. وأما الخلة فهي خاصة بإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. نعم قال ويجب أن يكون اعتمادنا في الأمور الغيبية على الأدلة السمعية، لكن لا مانع من أن نستدل بأدلة عقلية لإلزام من أنكر أن تكون المحبة ثابتة بالأدلة العقلية مثل الأشاعرة. الشيخ رحمه الله يعني رجع، أي نعم يتسلح على المعطلة بالأدلة العقلية مثل ما تسلحوا على المعتزلة، يعني دليل الأشعرية على المعتزلة استعملناه ضدهم. أي نعم نعم قال مثل الأشاعرة يقولون لا يمكن نثبت المحبة بين الله وبين العبد أبدا لأن العقل لا يدل عليها، وكل ما لا يدل عليه العقل فإنه يجب أن ننزه الله عنه. طيب حنا تنزلنا معهم وقلنا العقل ما يدل عليها، لكن هل العقل ينفيها؟ ليس في العقل دليل قائم ينفيها، وقد ثبت بالدليل السمعي وسلم من المعارض العقل والسمع فوجب التسليم. أي نعم يعني هذا احتجاج منطقي. قال فنحن نقول نثبت المحبة بالأدلة العقلية كما هي ثابتة عندنا بالأدلة السمعية، احتجاجا على من أنكر ثبوتها بالعقل فنقول وبالله التوفيق. يعني حنا نسلك مسلكهم لأنه مثبت الصفات السمع بالعقل،

ولو أننا نشعر بهذه الأمور فانظر كيف يكون سلوكنا وآدابنا وأخلاقنا وعباداتنا. سادسا قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نحذر به من الردة عن الإسلام التي منها ترك الصلاة مثلا، فإذا علمنا أن الله يهددنا بأننا إن ارتددنا عن ديننا أهلكنا الله وأتى بقوم يحبهم ويحبونه ويقومون بواجبهم نحو ربهم، فإننا نلازم طاعة الله والابتعاد عن كل ما يقرب للردة. سابعا قوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إذا آمنا بهذه المحبة فعنا هذه الأسباب الخمسة التي تستلزمها وتوجبها: القتال وعدم التواني والإخلاص بأن يكون في سبيل الله، أن يشد بعضنا بعضا كأننا بنيان، أن نحكم الرابطة بيننا إحكاما قويا كالبنيان المرصوص، أن نصف، وهذا يقتضي التساوي حسا حتى لا تختلف القلوب، وهو مما يؤكد الألفة والألفة. والإنسان إذا رأى واحدا عن يمينه وواحدا عن يساره يقوى على الإقدام، لكن لو يحيطون به من جميع الجوانب فستشتد همته. يعني هنا لما أذكر القتال لابد أن يكون أيضا بشرطه أن يكون بإذن الإمام، يكون تحت راية، تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما يصير تحت راية عمية، لأنه صار تحت راية عمية كان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، لا يميز يعني، فهذه راية عمية. أما الراية راية لا إله إلا الله محمد رسول الله فهي راية رشد، ولا بد أن تكون يحملها إمام إن عقدت بيعته على الكتاب والسنة وقبل ذلك وتم له من أمر ذلك ما تم، كما في هذه البلاد ولله الحمد، يعني ما فيه ولي أمر بويع على الكتاب والسنة وقبل هذه البيعة وتم له يعني من موجبها ما تم ولله الحمد في مصلحة المسلمين إلا هذه البلاد، نسأل الله أن يثبتهم في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا بد أن يكون هذا على بالنا، ونحمد الله ونشكره. نعم. فصار في هذه الآية ثلاثة مباحث: إثبات المحبة بالأدلة السمعية، أسبابها الآثار المسلكية في الإيمان بها. أما أهل البدع الذين أنكروها فليس عندهم إلا حجة واهية، بل شبهة، ما ليست حجة، يعني إنما نقول شبهة، يتحججون بالشبهة. يقولون أولا إن العقل لا يدل عليها، ثانيا ولكن العقل لا ينفيها، نعم، ويمكن أن يستدل عليها بطريقتهم العقلية تماما، نعم، كما يستدلون بالتخصيص على الإرادة، تخصيص الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وما جعلهم سواء، هذا طويل وهذا قصير وهذا كذا وهذا غني وهذا فقير إلى آخره، فهذا يدل على إرادة الله عز وجل، أراد لهذا أن يكون طويلا وأراد لهذا أن يكون قصيرا، أراد أن يغني هذا وأراد أن يفقر هذا، فهذا التخصيص يقولون دليل على الإرادة. نقول وأيضا يعني نصر الله لأوليائه ويدل على محبته لهم وتأييده لهم، أي نعم، يا نصر الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولأتباعه منذ بعث عليه الصلاة والسلام إلى الآن وأمره في المزيد، يدل على محبته للنبي ولأتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ثانيا: إن المحبة إنما تكون بين اثنين متجانسين، لا تكون بين، هذا قولهم هم، لا تكون بين رب ومخلوق أبدا لأنه غير متجانسين. نعم. ولا بأس أن تكون بين المخلوقات ونحن نرد عليهم فنقول نجيبكم عن الأول، وهو أن العقل لا يدل عليها بجوابين، أحدهما بالتسليم والثاني بالمنع. التسليم بالتسليم يعني نقول هب أن عقلك لا يدل عليها، سلمنا جدلا لكنه لا ينفيها، هذا خلاصة. الثاني بالمنع نمنع أن العقل لا يدل عليها بل يدل عليها. أين تسليم؟ نقول سلمنا أن العقل لا يدل على المحبة، فالسمع دل عليها وهو دليل قائم بنفسه، والله عز وجل يقول في القرآن ونزلنا عليك الكتاب. يعني لو كمل الشيخ سلمنا أن العقل لا يدل على المحبة لكن ليس في العقل ما ينفيها، ليس في العقل ما ينفيها، والسمع دل عليها، وسلم دليل السمع من المعارض العقل والسمع، فوجب التسليم. وهذا كلام شيخ الإسلام في التدمرية وغيره. نعم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فإذا كان تبيانا فهو دليل قائم بنفسه، وانتفاء الدليل المعين لا يلزم منه انتفاء المدلول. نعم. انتفاء الدليل المعين، هذه فتح العين غلط، وانتفاء الدليل المعين لا يلزم منه انتفاء المدلول المعين. المدلول هو المعين، انتفاء الدليل المعين يعني الطريق إلى مورد ماء، انتفى الطريق إلى المورد، لا ليس دليلا على نفي المورد. واضح؟ قال أنت يعني أخطأت الطريق إلى، تعرف المورد؟ مورد الماء، أخطأت الدليل وهو الجادة، الجادة جاها رمل وجاها، فأعمى عنك الدليل، عدم الدليل، والمورد ما عدم، فهل عدم الدليل المعين للمورد يعني عدم للمدلول عليها المعين المورد المعين؟ لا. أين تأمل الكلام. نعم. قال فالحسيات انتفاء الدليل المعين لا يلزم منه انتفاء المدلول المعين، يعني شوف حتى يعني تشكيله تخلف المعنى. أين قال لأن المدلول قد يكون له أدلة متعددة، سواء المدلول عليه قد يكون له أدلة متعددة سواء الحسيات أو المعنويات. ثم أيضا لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول. نعم. فالحسيات مثل بلد له عدة طرق توصل إليه، فإذا انسد طريق ذهبنا مع الطريق الثاني. نعم. وهكذا. أما المعنويات فكم من حكم واحد يكون له عدة أدلة، وجوب الطهارة للصلاة مثلا فيه أدلة متعددة. فإذا قلتم إن العقل لا يدل على إثبات المحبة بين الخالق والمخلوق، فإن السمع دل عليه بأجلى دليل وأوضح بيان. أين أمو فيها قبلها يعني جملة مكملة، إذا قلتم إن العقل لا يدل على إثبات المحبة بين الخالق والمخلوق فليس في العقل ما ينفيها، فليس في العقل ما ينفيها، والسمع دل عليها وسلم من المعارض العقلي والمعارض السمعي فوجب التسليم. أين قال الجواب الثاني المنع، أن نمنع دعوى أن العقل لا يدل عليها، ونقول بل العقل دل على إثبات المحبة بين الخالق والمخلوق كما سبق. وأما قولكم إن المحبة لا تكون إلا بين متجانسين فيكفي أن نقول لا قبول لدعواكم، لأن المنع كاف في رد الحجة، إذ إن الأصل عدم الثبوت، فنقول دعواكم أنها لا تكون إلا بين متجانسين ممنوع، بل هي تكون بين غير المتجانسين، فالإنسان عنده ساعة قديمة ما أتعبته بالصيانة وما فسدت عليه قط، فتجده يحبها وعنده ساعة تأخذ منه نصف وقته في التصليح فتجده يبغضها. وأيضا نجد أن البهائم تحب وتحب. رحمة الله عليه الشيخ مشهور بالضبط بالساعات، يعني أنا أدركته وهو يعني في الثلاثينيات في عنيزة، وكان معه ساعة كبيرة راسكوب يسمونه، وأتى إلى ساعاتي يصلحها، فكان يقول جزاك الله خيرا لأنه أصلحها وضبطها تماما. وهو يعني في الحقيقة معروف الشيخ باهتمامه بالساعات التي تضبط الوقت وبضبط الوقت، ولهذا مثل بها. نعم، ربما عنده هذه الساعة الكبيرة إلى وفاته رحمه الله. نعم. قال: فنحن ولله الحمد نثبت له المحبة بينه وبين عباده. يعني وش الشاهد؟ إنه ما بينك وبين الساعة تجانس، ما بينك بس ليش لا يصلح مثلا يعني تاما، يعني الساعة قد تحبها ولا تحبك، جماد. أي نعم، الله المستعان. قال: صفة الرحمة. هذه آيات في إثبات صفة الرحمة. الآية الأولى قوله: نحن نجد هذه المحبة نجدها من أنفسنا، نحن نحب الله لما يغدون به من النعم. أي نعم، والذين آمنوا أشد حبا لله، وهذه ندركها من يعني ندركها نعم في واقعنا، فلا يمكن أن تنكر. إيه، بدأ بصفة، انتهى من صفة المحبة وبدأ بصفة الرحمة. أي نعم. قال: الآية الأولى قوله: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه آية أتى بها المؤلف يثبت حكما وليست مقدمة لما بعدها، وقد سبق لنا شرح البسملة فلا حاجة إلى إعادته. وفيها من أسماء الرحمن دال على رحمته العامة، والرحيم دال على رحمته الخاصة للمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. هذا خلاصة يعني شرح الله. نعم. وفيها من أسماء الله ثلاثة: الله، الرحمن، الرحيم. ومن صفاته الألوهية والرحمة، الرحمة العامة والرحمة الخاصة. الرحمة العامة تعم الكافر والمسلم، فرحمة الله عامة في الدنيا والآخرة، أما في الآخرة فإن الله لا يرحم الكافرين. يعني جميع الرحمة يجمعها الله عز وجل ويختص بها المؤمنين. إن لله 100 جزء الرحمة، 100 جزء أنزل بها جزء في الدنيا به يتراحم الخلق، حتى أن الدابة لا ترفع حافرها عن وليدها بتلك الرحمة، ثم يضم الله هذا الجزء إلى 99 يوم القيامة ويختص بها المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. والجنة هي رحمته يختص بها المؤمنين، يختص بها أهل الجنة. أما النار فهي نقمته وعذابه، ليس فيها رحمة. نعم. قال الآية الثانية، نعم، الآية الثانية قوله: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. هذا يقوله الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. وهذا يجعلك يعني ما تيأس ما دام رحمة الله شاملة لمن عصاه ومن لم يعصه، يعني يحيي الأمل ويحيي الرجاء في نفسك، أن تتجه إلى الله عز وجل ولا تشرد عن الله سبحانه وتعالى. نعم. ربنا وسعت، نعم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ما أعظم الإيمان وأعظم فائدته. الملائكة حول العرش يحملونه يحملون العرش، نعم، يدعون الله للمؤمن. وقوله يعني حملة العرش خاصين، نوع خاص من الملائكة، والملائكة حول العرش، ومن الملائكة ما حملة العرش. نعم. ربنا يدعون الله للمؤمن. نعم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما يدل على أن كل شيء وصله علم الله وهو واصل لكل شيء، فإن رحمته وصلت إليه لأن الله قرن بينهما في الحكم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وهذه هي الرحمة العامة التي تشمل جميع المخلوقات حتى الكفار، لأن الله قرن الرحمة هذه مع العلم، فكل ما بلغه علم الله، وعلم الله بالغ لكل شيء، فقد بلغته رحمته. فكما يعلم الكافر يرحم الكافر أيضا. أين يعني خلق الله للكافر وإيجاده إياه وتنعيمه بالصحة في هذه الدنيا، هذه رحمة ابتداء. أين لكن رحمته للكافر رحمة جسدية بدنية دنيوية قاصرة غاية القصور بالنسبة لرحمة المؤمن. فالذي يرزق الكافر هو الله الذي يرزقه بالطعام والشراب واللباس والمسكن والمنكح وغير ذلك. أما المؤمنون فرحمتهم رحمة أخص من هذه وأعظم، لأنها رحمة إيمانية دينية دنيوية. يعني في هذا فيه حكاية والله أعلم لكل حبيب صحتها، لكن تقرب المعنى أن نصرانيا فقيرا ومسلم غني مبالغ، يعني أنعم الله عليه بالغنى، فقابله النصراني وقال: تعال قف، أنتم تزعمون أن الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن، والواقع واقعي وواقعك يخالف هذا. فهو البعيد فقير ويعني شقي فيها، وأنت فارغ وعندك من كل، يعني كيف يكون سجن لك هذا، وكيف يكون جنة دي وأنا فيما أنا فيه من البؤس؟ فقال له: إذا أنت مت انتقلت إلى بؤس أشد، وانتقلت إلى جهنم، فتكون حالك هذا بالنسبة لما تنتقل إليه إذا لم تتب لا شك أنها يعني جنة، حال الدنيا للكافر إذا مات على كفره فينتقل إلى جهنم. يعني تكون حاله الأولى وإن كانت بائسة هي جنة بالنسبة لما بعدها. قال: أما أنا فإن قبلني الله عز وجل يعني ولا ومات على الإسلام فإنه ينتقل من هذا الوضع إلى ما هو أوسع وأرحم. فصدق يعني قول القائل: جنة نعم الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن. ولهذا المؤمن إذا انتقل إلى إلى إلى إلى إلى إلى الجنة إلى الدار الآخرة وإلى ما عد الله له، لا يتمنى أن يعود إلى الدنيا ولو كان ملك ولو كان مهما كان. أي نعم. وهذا أمثلة حسية، الطفل لما يخرج من بطن أمه صحيح معافى، هل يعني يتمنى أن يعود إلى بطن أمه تماما كما كان؟ لا أبدا. وهكذا. أي نعم. الله المستعان. قال: ولهذا تجد المؤمن أحسن حالا من الكافر حتى في أمور الدنيا، لأن الله يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة هذه مفقودة بالنسبة للكفار، حياتهم كحياة البهائم، بل يعني ليست مثل حياة البهائم، بل حياتهم حياة القلق مهما كان. يعني تجد أنه قلق مهما كان فيه من الترف، مهما كان فيه من النعيم، مهما كان فيه من المباهج، هو في نفسه قلق، لأن فطرته والعياذ بالله مغلف عليها بالكفر، فهو قلق. يعني فحياة البهائم يعني تكون أحسن هنا كالأنعام، بل هم أضل كالأنعام، بل هم أضل من الأنعام. إذا شبع نعم، إذا شبع كالأنعام، إذا شبع روث، وإذا لم يشبع جلس يصرخ. نعم. هكذا هؤلاء الكفار، هكذا هؤلاء الكفار إن شبعوا بطروا وإلا جلسوا يصرخون. ولا يستفيدون من دنياهم، لكن المؤمن إن أصابته ضراء صبر واحتسب الأجر على الله عز وجل، وإن أصابته سراء شكر، فهو في خير في هذا وفي هذا، وقلبه منشرح مطمئن ماش مع القضاء والقدر. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. نعم. لا جزع عند البلاء ولا بطر عند النعماء، بل هو متوازن مستقيم معتدل. نعم. فهذا فرق ما بين الرحمة هذه وهذه لا شك. نعم. لكن مع الأسف الشديد أيها الأخوة، إن منا أناسا آلافا يريدون أن يلحقوا بركب الكفار في الدنيا، حتى جعلوا الدنيا هي همهم، إن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. هؤلاء مهما بلغوا في الرفاهية الدنيوية فهم في جحيم، لم يذوقوا لذة الدنيا أبدا، إنما ذاقها من آمن بالله وعمل صالحا. ولهذا قال بعض السلف: والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، لأنه حال بينهم وبين هذا النعيم ما هم عليه من الفسوق والعصيان والركون إلى الدنيا، وأنها أكبر همهم ومبلغ علمهم. نسأل الله العافية. نعم. قوله رحمة وعلما، رحمة تمييز محول عن الفاعل، وكذلك علما، لأن الأصل ربنا وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. وفي الآية من صفات الله الربوبية وعموم الرحمة والعلم. وفي الآية من صفات الله الربوبية ربنا وعموم الرحمة والعلم، وسعت كل رحمة وعلما ووسعة العلم وعموم العلم. نعم. الآية الثالثة قوله: وكان بالمؤمنين رحيما. بالمؤمنين متعلق برحيم، وتقديم المعمول يدل على الحصر، فيكون معنى الآية: وكان بالمؤمنين لا غيرهم رحيما. لكن كيف نجمع بين هذه الآية والتي قبلها ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما؟ نقول: الرحمة التي هنا غير الرحمة التي هناك، هذه رحمة خاصة متصلة برحمة الآخرة لا ينالها الكفار بخلاف الأولى، هذا هو الجمع بينهما، وإلا فكل مرحوم. وإلا فكل مرحوم. لكن فرق بين الرحمة الخاصة والرحمة العامة، الرحمة العامة في الدنيا والرحمة الخاصة للمؤمنين في الدنيا والآخرة. نعم. في الدنيا للكفار، والرحمة الخاصة نعم للمؤمنين في الدنيا والآخرة. أما الرحمة الخاصة للمؤمنين في الدنيا فهي رحمة الله لهم بالعلم والطمأنينة والإيمان. نعم. وفي الآية من الصفات الرحمة، ومن الناحية المسلكية الترغيب في الإيمان. لعلنا يعني نقف عند هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يتولانا وإياكم بلطفه ورحمته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن جعلنا مبدأنا في الدرس القادم صفة الرحمة فهو مناسب. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أخونا خطه سقيم شوي، ما أدري يعني، وكذلك ورقة ثانية نفس الخط يقول: إمام ومحدث لم يعفو، أو يعني يقصد لم يعفي، أو لم يعفو عن اللحية. صحيح، أي ليس لحية، ليس له لحية. ما حكم الشرع؟ طبعا هو عاصي بحلقه لحيته، كان يحلقها، وإن كان كوسج ما له لحية. أي نعم، فهذا يعني خلق الله، ما في بأس. بعض الناس ما يخرج له، أي نعم، يكون كوسجا. أي يعني قصده من السؤال أي ما ليس، ما أدري يعني، كأنه يسأل عن هذا الإمام ومحدث